والايات الثلاث التي في سوره النساء والاحزاب التغامض والتابيك الفريق. هؤلاء المعبدون الذين هم خارجون ابدا هم اهل النار الذين هم اهلها. اما هؤلاء فانهم يطهرون في النار فقط تطهيرا لهم فقط، فليسوا من اهل النار.